المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يديهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام المسح على الخفين. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي ولفظ له وابن خزيمة وصححه. هذا الحديث صحيح، وهو يبين مسألة مهمة من مسائل السفر ورخصه، وهو أن الإنسان إذا سافر فإنه يجوز له إذا لبس خفيه بعد كمال الطهارة أن يمسح عليهما 3 أيام بلياليهن، بمعنى أنه إذا لبس خفيه ولم ينزعها فإنه له أن يمسح عليها مدة 3 أيام ولياليهن. وابتداء مدة المسح من أول مسحة بعد حدث مسبوق بلبس على كمال الطهارة. فلو أن إنسانا مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس خفيه ثم انتقض وضوءه بعد المغرب، فتوضأ لصلاة المغرب، فإنه يمسح على خفيه، وهذا هو وقت ابتداء المسح، فيحسب 3 أيام بلياليهن إلى مثل هذا الوقت من اليوم الرابع، ينتهي وقت مسحه بعد مغرب اليوم الرابع من حين مسحه. فاليوم الأول مثلا ابتدأ المسح في مثل هذا اليوم، اليوم هو يوم الاثنين، ومسح لصلاة العشاء من هذا اليوم، فإنه يستمر في المسح على خفيه يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وبعد المغرب من يوم الخميس ينتهي وقت مسحه. وعلى هذا فلا يمسح ليلة الجمعة مساء يوم الخميس، لا يمسح لصلاة العشاء. هذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للصحابة، أن 3 أيام بلياليهن من أول مسحة بعد لبس على كمال الطهارة. وهذا المسح للحدث الأصغر، وقد عبر عنه الراوي بقوله: ولكن من غائط وبول ونوم. وما شابه ذلك من نواقض الوضوء. وأما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس ونحوها فإن هذه لا بد فيها من الغسل، فلا يصلح فيها مسح الخفين بل لا بد من الغسل. وهذا نتبين به سماحة هذا الدين وجلبه للمصالح ورعايته لحال من يواجه أو يظن أن يواجه مشقة أثناء سفره من خلع خفيه عند كل وضوء لأنه منشغل بالسفر. وندرك أيضا بهذا أن الإنسان يلزمه أن يكون متأدبا مع أحكام الشارع، فإذا جاءته رخصة فإن الأفضل في حقه أن يستعملها، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالأفضل للإنسان أن يمسح على خفيه ليستمتع بسماحة هذا الدين ويسره وتيسيره للأمة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولاليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذا بمعنى الحديث السابق، إلا أنه بين مدة المسح بالنسبة للإنسان المقيم. المقيم في بلده أو المقيم في بلد ليس مسافرا فإن له أن يترخص بالمسح على الخفين، ولكن يوما وليلة فقط، لأن المشقة بالنسبة له ليست كالمسافر، فالمسافر حاله أكثر من حال المقيم، والمقيم عند أهله ويسهل عليه النزع كل 24 ساعة، بخلاف المسافر فإنه مظنة المشقة يواجهها في سفره. فكان مدة المسح بالنسبة للمقيم هي يوم وليلة. ففي مثالنا السابق الذي ذكرناه، وهو أن إنسانا توضأ لصلاة العصر ولبس خفين وبعد المغرب انتقض وضوءه من هذا اليوم فمسح لصلاة العشاء من هذا اليوم، فإن له أن يمسح عليها إلى يوم غد بعد المغرب. فبعد مغرب يوم غد ينتهي مسحه، وليس له أن يمسح لصلاة العشاء في يوم غد. هذا هو معنى كونه يوما وليلة، ولا أدى أنه ينتهي بصلاة العصر. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر حديثا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث صحيح، وهو يبين مسألة أخرى مما يمسح عليه، وهو المسح على العمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين بعثهم في سرية لأجل قتال العدو وهم في حال سفر، وأمرهم أن يمسحوا على العمائم، والعمامة التي يمسح عليها جاء تفسيرها في أحاديث أخر، وهي العمامة المحنكة، أي التي يلف بعضها تحت الحنك، وهذه يشق فكها وربطها ثانية كمشقة خلع الخفين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليها بدلا من أن تفك ويمسح الرأس. أو كانت العمامة ذات ذؤابة، وهي ما يكون لها طرف يتدلى بين الكتفين، فهذا ثاني العمامتان هما اللتان يمسح عليهما. وأما العمامة الصماء وهي التي ليس فيها تحنيك ولا ذؤابة، فإن خلعها ولبسها لا يكلف شيئا، تشبه الكوفية التي يلبسها الإنسان، وهذه لا مشقة في رفعها ومسح الرأس، فلا يمسح على العمامة الصماء. قال والتساخين، التساخين هي الخفاف، فكما مر بنا أنه يمسح الإنسان على هذين النوعين من اللباس، سواء كان لباسا للرأس أو لباسا للقدمين، يمسح عليهما عند الوضوء في الحدث الأصغر. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا، إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. ذكر حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وعن أنس أيضا لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. وهذا يدل على ما تدل عليه الأحاديث السابقة، على أن المسح على الخفين إنما هو من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. وقوله ولا يخلعهما إن شاء حدد ذلك، أو حددت الأحاديث الأخرى مدة المسح التي مرت بنا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذه الأحاديث كلها تنبهنا على مسألة، وهي حكم الصلاة في النعال وحكم الصلاة في الخفاف. هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الصلاة في الخفين، لأن الإنسان إذا مسح عليهما لا يخلعهما، فلو خلعهما بعد المسح لانتقض وضوءه ولزمه إعادته. وكونه يبقى ثلاثة أيام لليالهن أو يوم ليلة وهو غير خالع لخفين، بل هما عليه دائما في الصلاة وخارجها، أما لو خلعها انتقض وضوءه ولم تصح صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن اليهود لا يصلون في نعالهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا أخفافهم. يعني فصلوا، وعلى هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون في نعالهم وخفافهم. ولما كان صلى الله عليه وسلم يصلي مرة في أثناء صلاته خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما انتهى من الصلاة سألهم: لما خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما. وليس الصحابة كذلك. فدل هذا على أن الصلاة في النعال جائزة ولا إشكال فيها. وهذا في المساجد التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بها غير مفروشة، وكانت ترابا أو حصباء. وأما في مثل هذا الوقت الذي فرشت فيه المساجد فإن الصلاة في النعال التي مشى الإنسان فيها في الطريق عادة تكون فيها أثر الغبار والتراب، ودخول الإنسان بها فوق الفرش يكون سببا في إيذاء المصلي عليها، حيث أنه يكون فيها تراب وغبار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذاة من المسجد من أجل تنظيفه والعناية به. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يصلي في مسجد أرضه مفروشة بالتراب أو الحصباء فإن الأفضل في حقه أن يصلي في نعاله، وإذا كان مفروشا بالسجاد ونحوها فيصلي غير منتعل، إلا إذا كان معه نعل نظيف لا يحمل غبارا ولا ترابا يؤذي المسجد وفرشه. فليتنبه لهذا من أراد تطبيق السنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن أبي بكرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. قوله إذا تطهر فلبس خفيه دليل على أنه يجب أن يكون الإنسان كامل الطهارة عند لبس خفيه. مثال ذلك: إنسان غسل رجله اليمنى فلبس خف اليمنى، ثم غسل اليسرى فلبس خف اليسرى، فما حكم المسح لهذا الشخص؟ نقول: المسح لا يصح. لماذا؟ نقول: لأنه لبس بعض خفيه قبل كمال الطهارة، حيث أنه لبس الخف اليمنى قبل أن يكمل وضوءه، واضح؟ فلا بد أن يكون الخف الذي يمسح عليه قد لبس بعد أن انتهى الإنسان من طهارته من وضوئه كاملا، بحيث تغسل جميع أعضاء وضوئك ثم تلبس الخف. أما لو أنك لبست الخفين قبل كمال الطهارة فلا حق لك في المسح على هذا الخف لأنه لبس قبل كمال الطهارة. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. ثم ذكر حديثا عن أبي عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: ثلاثة أيام؟ قال: نعم ما شئت. هذا الحديث ليس بقوي، فيه ضعف، ويقيده لو صح الأحاديث السابقة بتحديد مدة المسح فإنها أحاديث صحيحة صريحة، حددت المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام بلياليهن. وعلى هذا فالمسلم عليه أن يجتهد في إصابة السنة والاستفادة والاستمتاع برخص الشارع التي جعلها للأمة رحمة ورأفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.